بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الحق الذي أوجبه على العباد فيما يتعلق بالله تعالى وفيما يتعلق بعباد الله، فقال: وقضى، يعني فرض وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقول وقضى ربك لم يقل وقضى الله، ليبين أن هذا القضاء صادر عن سلطة وقوة، لأن هذا مما يتعلق بتوحيد الربوبية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا كقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قضى وأوجب على العباد ألا يعبدوا إلا الله، فيفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، يفردوه في ألوهيته، وأن يفردوه في ربوبيته، وأن يفردوه في أسمائه وصفاته. فإفراده في الألوهية أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وتفرده في توحيد الربوبية بأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات أن تفرده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتحقيق العبادة إنما يكون بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن تعبد الله مخلصا له الدين، فلا رياء ولا سمعة، لأن من عبد الله بغير إخلاص فقد عبده وعبد غيره، فالذي يعبد الله ويعبد غيره معه فهذا مشرك. وأيضا لا بد أن تتعبد لله عز وجل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تعبد لله بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. إذن العبادة من عبد الله وغيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده لكن بغير ما شرع رسوله فهو مبتدع. إذن عليك يا عبد الله أن تلزم هذا، وهو الإخلاص والمتابعة، أن تحقق الإخلاص في عبادتك. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن تحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تتأسى به وتقتدي به عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة: الأول في سببها، والثاني في عددها، والثالث في صفتها، والرابع في جنسها، والخامس في زمانها، والسادس في مكانها، وسنبين هذه الأمور. لا تكون العبادة موافقة للشرع إلا إذا وافقت لا تكون العبادة مقبولة مرضية إلا إذا وافقت الشرع في هذه الأمور. أولا في سببها، فلا بد أن تكون السبب أن يكون السبب مشروعا. فمثلا لو أن شخصا كلما دخل بيته صلى ركعتين اعتقادا منه أن ذلك سنة، فإن هذا لم يوافق الشرع في سبب العبادة فيكون مبتدعا، فلا تكون عبادته مقبولة. أما إذا كان إذا دخل بيته صلى ركعتين لأن من عادته أن يصلي السنن الراتبة في بيته فهذا شأن آخر. لكن هذا الرجل إذا دخل البيت صلى ركعتين يعني تحية للبيت، نقول هذا من البدع فلا تكون مقبولة. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشرع في عددها، فلو صلى الظهر 5 ركعات أو 3 ركعات أو 6 ركعات لم تكن هذه العبادة مقبولة لأنها لم توافق الشرع في العدد. ثالثا أن تكون موافقة للشرع أيضا في صفتها، فلو أن شخصا صلى لكنه يسجد قبل أن يركع، يسجد ثم يقوم ويركع، نقول هذه أيضا عبادة غير مقبولة لأنها لم توافق الشرع في صفتها. السادس الرابع أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فلو أن شخصا ضحى لما جاء عيد الأضحى أراد أن يضحي ضحى مثلا بغزال وقال إن الغزال أغلى ثمنا من الظعن والمعز، فنقول هذه العبادة غير مقبولة لأن لم توافق الشرع في جنسها. فجنس المشروع هو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بدجاج أو ضحى بضبع أو ضحى بغزال أو غيره من الحيوانات فإن ذلك لا يكون مجزئا. خامسا أن تكون العبادة أيضا موافقة للشرع في زمانها، فلو أن شخصا مثلا أراد أن يصوم رمضان في أيام الشتاء قال أنا أريد أن أقدم صيام رمضان بدلا من أن أصومه في رمضان في شهر رمضان نفسه، رمضان يصادف شدة حر، فأنا أريد أن أصوم هذا الشهر في فصل الشتاء لأن ذلك أيسر بالنسبة لي، فنقول هذا لا يصح لأنه لم يوافق الشريعة في زمان العبادة. كذلك أيضا لو أن شخصا أراد أن يحج قبل زمن ذي الحجة وقال إن زمن ذي الحجة يكون فيه زحام فأنا أريد أن أحج أذهب وأطوف وأقف بعرفة والمزدلفة قبل الحج بنحو 2 شهر، فنقول هذه العبادة لا تكون مقبولة لأنها لم توافق الشرع في زمان العبادة. كذلك أيضا السادس أن تكون موافقة للشرع في المكان، فمثلا الاعتكاف شرع في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، لو أن شخصا أراد أن يعتكف في بيته اتخذ مصلى في بيته وقال أنا أريد أن أعتكف في هذا 10 الأواخر من رمضان فإن هذه العبادة لا تكون مقبولة لأنها لم توافق الشرع فيما يتعلق بمكان العبادة. ثم قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني إحسانا بالوالدين، والوالدان هما الأب والأم، فأمر سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، والإحسان إليهما، أعني إلى الوالدين، يكون بالقول والفعل والمال والجاه. فيكون بالقول، قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. ويكون أيضا بالفعل، بأن يقوم على خدمتهما وما يحتاجان إليه. فإذا طلب أبوك منك شيء، طلب شيئا، أو طلبت أمك شيئا، فإنك تبادر إلى امتثاله. والثالث بالمال، تحسن إليهما بالمال، أولا عن طريق الإنفاق إذا كان يحتاجان إلى نفقة، وثانيا عن طريق الهدايا التي تجلب المودة والمحبة ونحو ذلك. الرابع الجاه، بأن تبذل جاهك وما آتاك الله تعالى من المنزلة والمكانة في خدمة والديك. فإذا احتاج إلى أمر يحتاج إلى شفاعة أو يحتاج إلى وجاهة، فإنك تبذل وجاهتك وشفاعتك في نفعهما. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على بر والدينا والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه، وأن نبذل ما نستطيع في سبيل تحقيق رضاهما، لأن رضا الوالدين من رضا الله عز وجل، وسخطه لأن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، وسخطه سبحانه وتعالى في سخطهما. ومن علامات توفيق الله عز وجل من علامات توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لبره بوالديه. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس ممن وفق للقيام بهذا الأمر العظيم وهذا الواجب الجسيم بر الوالدين، تجد أن الله عز وجل قد فتح عليهما في أمور الدنيا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوظائف والمناصب والقيادات، أو فيما يتعلق بالتجارة. فإذا نظرت إلى هذا الرجل الذي وصل إلى مناصب عليا أو إلى مناصب قيادية، أو فتح الله عز وجل عليه في تجارته وفي دنياه، تجد أن من أسباب توفيقه لذلك هو أنه بار بوالديه. وبر الوالدين أيها الإخوة كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فمن فرط في شيء من بره بوالديه في حياتهما فعليه أن يستدرك ذلك بعد موتهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فبين عليه الصلاة والسلام خمسة أمور يتمكن الإنسان فيها من أن يبر والديه ولو بعد موتهما: الأول الدعاء لهما، والثاني الاستغفار، أن تدعو وتستغفر: اللهم اغفر لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارفع درجتهما، اللهم ارفع منزلتهما، وما أشبه ذلك من الأدعية التي تخصهما به، الأدعية التي تخص بها والديك. ثالثا إنفاذ عهدهما، فإذا عهد بعهد والعهد هو الوصية، فإنك تنفذ هذه الوصية، سواء كانت هذه الوصية حسية أم معنوية. فالوصية المعنوية أن يوصيك بكلام، مثلا احرص على كذا واحرص على كذا وقم بكذا. والوصية الحسية أن يوصي فعلا بشيء من المال، كما لو أوصى أبوك بثلث ماله أو بربع ماله أن يجعل في طرق الخير وفي سبل الخير، فإنك تنفذ هذه الوصية. ولا يجوز التأخير أو التسويف في تنفيذها، وهذا مع الأسف يقع فيه بعض الناس، فتجد أن الميت يموت وقد أوصى بوصية، ثم إن الورثة يماطلون ويسوفون في تنفيذ هذه الوصية، وهذا حرام عليهم وحرمان لهذا الميت من جريان الأجر والثواب. ولهذا قال الله تعالى في من بدل الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإذا كان هذا الإثم في من، أو فإذا كان هذا الوعيد في من بدل الوصية مع بقائها وتنفيذها، فكيف بمن ألغى الوصية أو ماطل في تنفيذها؟ هذا أبلغ جرما وأشد إثما. فعلى الورثة إذا مات الميت أن يحرصوا، بل يجب أن يبادروا في تنفيذ هذه الوصية. قال عليه الصلاة والسلام في الأمر الخامس إنفاذ عهدهما، والخامس بل الرابع من الوصايا إكرام صديق، الرابع من الوصايا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فأنت تصل أخوالك، خالك وهو أخو أمك، وعمك وهو أخو أبيك. الذي كان سببا في صلتك به هو أبوك أو أمك، فصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني التي كان يعني الوالدين سببا فيها. فصلتك بخالك وخالتك عن طريق أبويك، وصلتك بعمك وأعمامك عن طريق والديك، وهكذا. فتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني من كان الوالدان سببا في صلتك بهما. والصلة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأعراف وباختلاف أيضا قرب الإنسان القريب وبعده. فالعم المباشر ليس كعم الأب، وعم الأب ليس كعم الجد، وهكذا. الأمر الخامس مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال وإكرام صديقهما. فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك. إذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامك لصديقة أمك من برك بأمك. هذا معنى قول إكرام صديقهما، يعني أن تكرم صديق والديك من أب أو أم. واسمع إلى هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير في طريق مكة على حمار له يتروح عليه، يعني يركبه تارة ويمشي تارة ويركبه ويستريح تارة. وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة وركب هذا الحمار. وفي أثناء سيره في الطريق من مكة إلى ما بين مكة والمدينة، رأى رضي الله عنه في طريقه رأى أعرابيا، يعني رجل من البادية. فلما رآه ابن عمر نزل من حماره فخلع عمامته وأعطاها لهذا الأعرابي، ونزل من حماره وأركب هذا الأعرابي، فتعجب أصحابه الذين معه وقالوا: لما صنعت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أعطيته عمامة كانت تقيك الشمس، وحمارا كنت تتروح عليه، فماذا قال؟ قال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر. انظر، أبوه ليس هذا الأعرابي صديقا لعمر، وإنما أبوه كان صديقا لعمر. قال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المفلحين، وأن يجعلنا من البارين بوالدينا في حياتهما وبعد مماتهما، وأن يوفقنا لذلك وأن يعيننا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: تم تحويل مبلغ لحسابي في البنك لتوزيعه كزكاة مال، وأنا عندي مبلغ في البيت، هل ينفع أوزع منه مقدار الزكاة التي تم تحويلها في حسابي، أو لازم أسحب مبلغ من البنك وأوزعه؟ لا، المبلغ الذي في البنك هو إليك، هو المبلغ الذي تنفق منه، لكن لعله يريد أن يجعل الذي في البنك مثلا له، وأن يوزع النقد الذي بيده على أنه زكاة. نقول في هذه الحال لا بأس، إذا احتجت إلى هذا لا بأس، إذا كان يشق عليك الصرف فلا بأس، يعني كان تخرج هذا المال بنية أنه زكاة عن صاحبه. يقول: نريد تفصيلا في نهاية أوقات الصلوات، يعني ما هو آخر وقت لها؟ الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى أوقاتها، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بحد لا يجوز أن تقدم عليه أو تؤخر. وقد بيّن ذلك، أعني هذه المواقيت، بيّنها جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أما جبريل عليه السلام أما الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فأولا وقت الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فحينئذ يخرج وقت صلاة الفجر. ووقت خروج الشمس معروف بالتقويم، الشروق، يعني إذا قيل الشروق فمعنى ذلك وقت طلوع الشمس، فينتهي الوقت بشروق الشمس. لكن لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت. الثاني من أوقات صلاة الظهر، من زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، هذا هو الزوال، ويمتد وقت صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. فمثلا لو قدرنا أن الآن في القصيم مثلا يؤذن الظهر الساعة 12:04، وصلاة العصر 12:35، يجوز لك أن تصلي صلاة الظهر مثلا الساعة 12:15، لكن لا يجوز لك أن تؤخرها إلى آخر الوقت، بحيث أنك تخرج جزءا منها، يعني إنسان يأتي الساعة 12:30 أو 12:02 ويصلي صلاة الظهر، حينئذ سوف يخرجها أو يخرج جزءا منها عن وقتها، لكن ما دمت تصليها في الوقت فلا حرج. يلي ذلك وقت العصر إلى غروب الشمس، ثم وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ثم وقت صلاة العشاء. وهذه الأوقات بحمد الله محددة ومبينة حتى في التقاويم كل إنسان معه يعني هاتف من الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية موجود فيها برامج تبين لك أول الوقت وآخر الوقت ووسط الوقت. يقول أنا آخذ كيماوي والعلاج يتطلب شرب الماء، حكم الصيام وهل علي قضاء وكفارة؟ وهل إبرة المناعة تفطر وسحب الدم للتحاليل هل يتفطر أو لا؟ أما بالنسبة إذا احتاج هذا المريض إذا احتاج إلى شرب الماء لكونه يجف ريقه أو يحتاج فإنه يفطر في هذه الحال وعليه القضاء فقط، يعني يفطر ويقضي فقط. أما إبرة المناعة التي تقوي المناعة فهي ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب فلا تفطر لأنها ليست إبر مغذية. أما سحب الدم للتحاليل فأيضا لا يفطر، إذا سحب الدم للتحليل أو أخذ عينة فإنه لا يفطر. تقول دعواتكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. يقول حكم إخراج الزكاة للعمة إذا كانت العمة محتاجة إلى ذلك فلا حرج في دفع الزكاة إليها، والمحذور والممنوع في دفع الزكاة أن يكون في دفعك الزكاة للشخص وقاية لمالك، متى كان فيه وقاية لمالك بحيث أنك يجب عليك الإنفاق ولكنك تقي مالك وتدفع الزكاة عن النفقة ففي هذه الحال لا يجوز. فمثلا لو أن الأب يقول أريد أن أدفع زكاة مالي إلى أولادي بدلا من أن أنفق وأصرف عليهم أدفع الزكاة، تقول هذا لا يجوز لأن منفعة الزكاة عادت إليك. أيضا الخالة يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى لخالته وعمته إذا كان في حاجة. قال هل يصح إخراج الطعام بدل المال لمن وجبت عليه زكاة المال؟ لا، يجب أن يخرج المال نفسه ولا يجوز أن يخرج الطعام. لكن لو فرض أن العائلة التي تريد أن تعطيها الزكاة يحتاجون إلى طعام وتخشى أنك لو أعطيتهم هذا المال لصرفوه في أمور يعني ثانوية وليست ضرورية، حينئذ تذهب إليهم وتقول عندي لكم زكاة ما الذي تحتاجون إليه من المواد الغذائية والأرزاق ونحو ذلك فتشتري لهم، أو أيضا تقول لهم مثلا اذهبوا إلى المحل الفلاني من محلات المواد الغذائية واشتروا منه بقدر 1000 ريال مثلا أو 2000 ريال وتسدد عنهم ذلك من الزكاة. نعم. يقول مثلا يقول من وجبت عليه عروض تجارة فيخرج طعاما بدل المال، لا يجوز عروض التجارة، يجب أن يخرج المال لأن عروض التجارة في التجارة لأن هذا الشيء في التجارة غير مقصود يتبدل. وأيضا لو قلنا أيها الإخوة لو قلنا إنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاة عروض التجارة منها فالإنسان قد يحابي نفسه وقد يخرج سلعا كاسدة، يعني مثلا لو أن هذا الرجل عنده محل مواد غذائية وقلنا يجوز أن تخرج من المواد الغذائية وتدفع للفقراء، سوف يبحث مثلا أحيانا ربما أنه يبحث عن المواد الغذائية الكاسدة التي ينتهي تاريخها أو على وشك انتهاء التاريخ. كذلك أيضا لو كان صاحب محلات ملابس إذا قلنا أخرج زكاة مالك من الملابس مثلا سوف يخرج الموديلات التي يوشك أن تنقرض وتنتهي لأنه يعرف أنها لا سوق لها، فحينئذ يكون ممن تبدل الخبيثة ممن بدل الجيد بالرديء أو الرديء بالجيد. يقول هل يصح وضع الزكاة في كفالة يتيم تمر للصائمين تجهيز مساجد راتب إمام مؤذن؟ أما كفالة اليتيم فنعم، إذا كان الفقير هذا إذا كان يتيم محتاجا والظاهر أنهم في حاجة فلا بأس، أما تمر للصائمين فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا التمر الذي يجعل الصائمين أو أفطر صائم قد يفطر إنسان مستحق للزكاة وقد يكون إنسان غير مستحق للزكاة، وحينئذ تكون بذلت زكاة مالك إلى شخص لا يستحق. أما لو علمت أن هذه الأسرة يحتاج أنهم فقراء وأنك لو أعطيتهم التمر يفطرون فيه فلا حرج في مثل الحال في مثل هذه الحال، لكن بشرط أن تخبرهم وتقول عندي زكاة ماذا تحتاجون، إذا قال نحتاج تمر تشتري لهم تمر وتعطيهم. أما تجهيز المسجد وراتب المؤذن والإمام فلا يجوز صرف الزكاة فيها، لأن الزكاة أيها الإخوة لها مصارف معينة بينها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول عند الإيداع في البنك في حسابي يعطي لي نسبة 2% مثلا، من مثلا من يودع 100,000 يعطى 2 نقاط مجانية، فهل يعد هذا ربا؟ إذا كانت هذه مجرد نقاط يعني يستفيد منها كل العملاء فلا حرج، يعني ليست مالا، إذا لم تكن مالا مجرد نقاط يعني خدمات، بمعنى أنك يخدمونك خدمة أحسن وأرقى من غيرك فلا حرج. أما إذا كانت مال فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون زيادة في القرض، وقد قال أهل العلم إن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما إذا كانت هذا الإيداع هذه النقاط تدفع إليك لمثلا حسن تعاملك معهم أو كثرة التعامل معهم فيعطونك مثل هذه الحوافز لا حرج. أما إذا كانت هذه الزيادة 2% أموال نقدية فإن هذا ربا ولا يجوز، لأن حقيقة الأمر أن دفع المال إلى البنك ليس إيداعا هو قرض. يقول من لديه شقة مستأجرة في بلد ما وتبعد عن مكان إقامته قرابة 250 كيلو فهل إذا جاء لهذه الشقة 4 أيام يقصر الصلاة؟ نعم، الإنسان مثل لديه شقة في موضع أو في بلد من البلدان ويذهب إليها أحيانا مثل في الشهر مرة أو مرتين أو كل أسبوع مرة، إذا أقام في هذه الشقة أو ذهب إلى هذه الشقة له أن يترخص برخص السفر. يقول امرأة توفي زوجها قبل أيام وهي في الإحداد الآن، وليس لديها معين يعينها على رعي غنم إلا ولد عمره 8 سنوات لا يجيد رعي غنم، فهل يحق لها الخروج متسترة لرعيها؟ الجواب نعم لحاجة، إذا كان المرأة عندها يعني مواشي وأغنام وتحتاج إلى رعي وليس هناك من يقوم على رعيها فلا حرج أن تخرج لرعيها بقدر الحاجة ثم ترجع، لأن هذا من الحاجة. يقول رجل اختلس مبلغا كبيرا وتم القبض عليه ويدعي أنه صرف المال كله والآن يسمح له بالخروج بعد دفع المبلغ، فهل يدخل في الغارمين فيحق له من الزكاة؟ نعم، يعني هذا الرجل الذي اختلس مبلغا كبيرا وقبض عليه وسجن والآن يسمح له بالخروج بأن يدفع هذا المبلغ، هل يعتبر من الغارمين؟ نقول نعم يعتبر من الغارمين وتدفع الزكاة له بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون عنده مال قد خبأه ويدعي الفقر، وثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الرجل اختلس مال وسجن ثم ادعى أنه صرفها، يجوز أن تدفع الزكاة إليه في إخراجه من سجنه وفي سداد دينه بشرطين. الشرط الأول أن يكون صادقا فيما أخبر به من كونه ليس عنده شيء أو أنه صرف المال، والثاني التوبة النصوح أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، لأنه إذا لم يتوب فربما أننا نخرجه ثم يعود مرة ثانية أو كرة ثانية إلى الاختلاس وسرقة أموال الناس. يقول ما حكم سجود التلاوة لحظة طلوع الشمس أو غروبها؟ يجوز، لأن سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر ليس صلاة، فيجوز في هذه الحال أن يسجد الإنسان سجود التلاوة وسجود الشكر ولو كان الوقت وقت طلوع الشمس وغروبها. يقول هل يلزم في الصلاة التوازن بين الركعتين في التسليمة الواحدة بحيث تكون متقاربتين من حيث الطول والقصر؟ فأنا أحب أن أقوم بالبقرة في وقوف واحد، وهل وهذا يأخذ قريب الساعة، فهل أتم، فهل آثم لو وقفت، لو قمت بالثانية من قصار المفصل أو السور؟ لا حرج، أقول لا حرج، كل هذا من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، لكن المشروع أن تكون الصلاة متناسبة. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فقعوده فسجوده قريبا من السواء. فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة، خلافا لما يفعل بعض الناس الآن، تجد أنه مثلا يطيل السجود في صلاة الجماعة، يعني في الفريضة يطيل السجود والجلوس بين السجدتين يعني يعجل فيه، أو يطيل السجود دون الركوع، أو يطيل السجود دون التسميع الذي بعد الركوع، وهذا خطأ. المشروع أن تكون الصلاة متناسبة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصرهما قصر. يقول: كيف نجمع بين حديث وتحركت بي شفتاه الحديث، وحديث لا يقبل الله من قلب ساهٍ لاهن أو كما ورد؟ نقول: لا منافات، لأن الإنسان قد تتحرك شفتاه ويخشع، وقد تتحرك شفتاه بدون خشوع. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من قلب ساهٍ لاهن، هذا في الدعاء، يعني أن الذي يدعو الله عز وجل بقلب غافل لا يتقبل دعاءه، لأنه حينئذ لا يكون مستحضرا ولا يكون ملحا في الدعاء. أما الحديث وتحركت بي شفتاه، فهذا حديث محمول على الذكر أو على الدعاء الذي يكون فيه مقبلا على الله. يقول: أنا أعاني من الوسوسة والخوف من كورونا، وإذا صليت إذا سمعت أحد فيه سعال أو كحة ما أكون أركز في الصلاة، حتى عند انتهاء من الصلاة أجلس إلى اليوم الثاني وأنا أعاني من هذا الشيء، فحاليا أصلي على أولادي وزوجتي في جميع الصلاة في المنزل حتى التراويح، الحكم؟ نقول: إذا كان هذا مجرد يعني خوف لا حقيقة له، فأبعد عنك الأوهام وتوكل على الله عز وجل وافعل أسباب. من الأسباب أولا أن تأخذ اللقاح التطعيم، لأن هذا التطعيم وهذا اللقاح يعطيك مناعة ويقوي مناعتك ويضعف نسبة الإصابة. ثانيا أن تثق بالله عز وجل وأن تتوكل عليه، ما دمت لا تعاني من أمراض، ليس عندك نقص في المناعة أو أمراض يخشى أنك تتأثر أكثر من غيرك، فالواجب عليك أن تبادر وأن تصلي مع الجماعة، وأن تفعل الأسباب التي ذكرت من أخذ اللقاح والتطعيمات وإجراء والاحترازات والأمور الاحترازية. يقول: حكم زكاة الذهب الملبوس، تجب الزكاة في الذهب على أي حال كان، سواء كان نقودا أم تبرا أم حليا، ملبوسا أم غير ملبوس، لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا، يعني هذا الحلي؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في الذهب والفضة ولو كان حليا. يقول: ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في الممتع قال: أن يأكل ويشرب ويغلب على ظن الفجر طالع فصومه صحيح. وهذا أشكل علي، كيف يأكل مع ظن أن الفجر طالع فيصح الصوم؟ وهل هذه مسألة من أكل؟ طيب، هذه مسألة يغلب على ظنه، يعني أنه لأنه لا بد من اليقين أيها الأخوة، لا بد من اليقين. إذا الإنسان تردد هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فلا بد أن يتيقن أن الفجر قد طلع، أما مع الشك فلا. مثله أيضا في مسألة الغروب، فالمسألة التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بغروب الشمس، يعني أن بطلوع الفجر، يعني غلب على ظنه وأكل وشربه غلب على ظنه، لا بد من اليقين. يقول: مرضت والدتي ودخلت المستشفى ورافقت معها 20 يوما وكانت تترجاني وتطلبني أخرجها من المستشفى، والأطباء كانوا يقولون لا تخرجينها على مسؤوليتك، خطر على صحتها فمن مصلحتها إبقاء في المستشفى. وتوفت في المستشفى، لكن ضميري متعبني عندما أتذكر الترجي لدرجة تبغى تحب يدي أنها تطلع. هل علي إثم أو ذنب؟ أجوب لا إثم عليك، بل أنت في هذه الحال لو أخرجتيها من المستشفى مع أن الأطباء يقولون إن بقائها في المستشفى هو الأصلح وأن خروجها ضرر لكنت آثمة. لو أخرجتيها من المستشفى مع أن الأطباء يرون بقائها في المستشفى لكنت آثمة. فالحمد لله أنك لم تخرجيها من المستشفى، ولا حرج عليك ولا إثم عليك، وليس ذلك من العقوق. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ الفاتحة ركن في حق كل مصل سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، فكل مصل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول: ما حكم الاكتفاء بصلاة التراويح مع المسجد بسبب أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ نعم، يكتب له قيام ليلة إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام، كتب له قيام ليلة. لكن من أراد أن يستزيد في آخر الليل فهذا خير إن شاء الله. لكن لو اكتفى، بمعنى الإمام صلى مثلا 4 ركعات ثم أوتر، أو 5 ركعات ثم أو 5 ركعات ثم أو أوتر ب7 ركعات أو 5، فإنه يصدق عليه المأموم أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف. يقول: أيهما أفضل، سنة راتبة العشاء أم قيام الليل؟ وأقصد بقيام الماء قبل الوتر. لا، السنن الراتبة هي أفضل النوافل، أفضل النوافل مطلقا السنن الراتبة، هذه أفضل، فهي أفضل من قيام الليل إلا الوتر، فالوتر أفضل من السنة الراتبة. والسبب أن الوتر أفضل من السنة الراتبة أن الوتر قد قيل بوجوبه، يعني بعض العلماء يرى وجوب الوتر، أما السنن الراتبة فلم يقل أحد بوجوبه. لكن بالنسبة للقيام الليل صلاة مثنى مثنى، السنن الراتبة أفضل لأنها ملحقة بالفرائض. يقول: أنا شخص، إذا شخص تعرض لهواء المكيف وتكثر عنده النخامة جزاكم الله والعذيق تنزل من الخشوم يبلعها، هل عليه الشيء؟ لا، لا يفطر بذلك، لأن هذا كله داخل الجوف، ما أدخل شيئا خارجا عن أو خارجا عن جوفه، فبلع الريق وما يحصل من الزكام ونحوه نقول لا يؤثر على الصائم في هذا. يقول: ما هي أوقات النهي عن الصلاة وعن دفن الميت؟ الأوقات 3 بالاختصار و4 و5 بالبسط. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. فأوقات النهي هي هذه: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني بمنحو 15 دقيقة. الثاني: حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تتعامد الشمس، هذا أيضا وقت نهي. والثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والخامس: من غروبها إلى أن يغيب القرص، يعني من حين تشرع في الغروب إلى أن يغيب القرص. وهل يوم الجمعة قبيل الزوال وقت نهي؟ نعم، فيه وقت نهي يوم الجمعة كغيره. أحيانا في أثناء الصلاة يشك الإنسان في انتقاض الوضوء، فهل يقطع الصلاة؟ لا يقطع، لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. هل يكفي غسل الكفين في بداية الوضوء عن غسلهما مع اليدين بعد الوجه؟ نعم، لو غسلهما، لو أراد الوضوء مثلا بعد استيقاظه من النوم وغسل كفيه 3، فإن هذا كاف عن غسلهما في بداية الوضوء. هذا ما يعني تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.